بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. جزاك الله خير. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ما زلنا مع الإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه وكتابه لطائف المعارف، وبلغنا معه إلى وظائف شهر شوال. وظائف شهر شوال قال: وفيه مجالس. المجلس الأول: في صيام شوال كله واتباع رمضان بصيام 6 أيام من شوال. يعني هذه إيه؟ طبعا من أشهر السنن في شهر شوال. قال: خرج الإمام مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. طبعا وهذا مبني على أصل يعني معروف، وهو أن الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان 30 و6 من شوال يعني 36 اضرب في 10 يبقى 360 عدد أيام السنة. يعني الحديث أصلا مبني على الأصل المتقرر في الشريعة في القرآن والسنة على أن الحسنة بعشر أمثالها، ذلك كمثل حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: من صلى علي مرة صلى الله عليه 10، لأن الحسنة بعشر أمثالها. فتجد تجد كثير من الأحاديث تتكلم عن تفاصيل في الثواب، وأنت إذا تأملتها يتبين لك أنها ترجع إلى أصل متقرر في الشريعة، إلى أصل متقرر في الشريعة. قال: وقد اختلف في هذا الحديث ثم في العمل به، فمنهم من صححه ومنهم من قال هو موقوف. يعني موقوف يعني من قول أبي أيوب الأنصاري، من قوله ليس من حديثه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. طبعا الذين قالوا إنه موقوف إنما قالوا ذلك بناء على الحكم على الرواية نفسها، لكن حتى لو كان موقوفا فله حكم الرفع، لأن الصحابي لا يمكن أن يقول باجتهاده المحض أن من فعل كذا له كذا أو له ثواب كذا أو له أجر كذا، إلا إذا كان عنده علم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب لماذا العلماء يقولون موقوف؟ يعني يقولون موقوف من الناحية الإسنادية البحتة، من ناحية الرواية المجردة. أما ما ينبني على ذلك من العمل بالحديث أو العمل بعدم بالحديث فهذا أمر آخر. فقد يقول العلماء هذا موقوف، وهم أنفسهم يعملون به لكونه له حكم الرفع، يعني كما لو أن الصحابية أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم يصرح بذلك. فمنهم من صححه ومنهم من قال هو موقوف، قاله ابن عيينة وغيره، وإليه يميل الإمام أحمد، ومنهم من تكلم في إسناده. وأما العمل به فاستحب صيام 6 أيام من شوال أكثر العلماء. خلي بالك، تأمل بقى عشان نفهم مناهج الأئمة من خلال ما سيسوقه المؤلف رحمة الله عليه من كلام أهل العلم. قال: وأما العمل به فاستحب صيام 6 أيام من شوال أكثر العلماء. روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وطاووس يعني ابن كيسان والشعبي، الإمام الشعبي التابعي المعروف عامر بن شراحيل، وميمون ابن مهران، قال وهو قول عبد الله بن المبارك والإمام الشافعي وأحمد وإسحاق وأنكر ذلك آخرون. خلي بالك تقدم أن أحمد يميل إلى أنه موقوف صح، وهنا مذهب الإمام أحمد العمل به الحديث دل على أنه وإن رآه موقوفا من جهة الرواية لكنه معمون به لأن له حكم الرفع كما قلنا. روي عن الحسن يعني البصري أنه كان إذا ذكر عنده صيام هذه الستة قال لقد رضي الله بهذا الشهر للسنة كلها، يقصد شهر رمضان يعني أنه يجزئ عن السنة كلها، ولعله إنما أنكر على من اعتقد وجوب صيامها يعني من اعتقد وجوب صيام الست من شوال، وأنه لا يكتفي بصيام رمضان عنها في الوجوب. وهذا يشعر صيغة كلامه لأن قوله رضي الله بهذا الشهر للسنة كلها لأن هذا الشهر هو المفروض في السنة، واضح؟ وإلا فقد سن الرسول صلى الله عليه وسلم صيام الاثنين وصيام الخميس وصيام الأيام البيض، فهذا لا يتعارض مع كون الفرض هو شهر رمضان، فكذلك يقال في هذه الست من شهر شوال، وأنه لا يكتفي بصيام رمضان عنها في الوجوب، وظاهر كلامه يدل على هذا. نعم. وكرهها سفيان الثوري والإمام أبو حنيفة وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة، وعلل أصحابهما ذلك بمشابهة أهل الكتاب يعنون في الزيادة في صيامهم المفروض عليهم ما ليس منه، وأكثر المتأخرين من مشايخهم قالوا لا بأس به، وعللوا بأن الفصل قد حصل بفطر يوم العيد، حكى ذلك صاحب الكافي منهم. في طبعا قاعدة عند الفقهاء هو أنه ينبغي أن يفصل بين الفرض والنافلة، ليس فقط في الصيام حتى في الصلاة، يعني إذا صليت الفريضة استحب العلماء إذا أردت أن تصلي النافلة التي تكون راتبة أي بعقب الفريضة أن تفصل بينهما، إما أن تتحرك من مكانك وإما أن تقول الأذكار التي تكون بعقب الفرائض، فيكون هذا كالفاصل بين الفريضة وبين النافلة، ولا تلحق النافلة بالفريضة من غير فاصل بينهما. فهذا معروف عند السادة الفقهاء رحمهم الله تعالى. وهذا من ذاك يعني الست البيض الست من شوال تكون بعقب رمضان، فقد من كره ذلك من كره الست خشي أن يظن أنها من تمام رمضان، فمن قال إن العيد يعد كالفاصل بين رمضان وبين هذه الست لأن صوم يوم العيد لا يجوز، صوم يوم العيد لا يجوز، وكون هذه الست من شوال يستثنى منه يوم العيد وأيام يوم العيد لأنه لا يجوز صيامه كما في الأحاديث الصحيحة، فصار فطر يوم العيد كالفاصل بين رمضان وبين هذه الأيام الست. وقالوا لا بأس به، وعللوا بأن الفصل قد حصل بفطر يوم العيد، حكى ذلك صاحب الكافي منهم. وقال عبد الرحمن بن مهدي، وكان عبد الرحمن بن مهدي يكرهها ولا ينهى عنها، يكرهها ولا ينهى عنها يعني لا ينهى عنها، إذن هي عنده ليست محرمة، وإنما الكراهية طبعا لفظ الكراهية يطلق على أحيانا على كراهة التنزيه وأحيانا على خلاف الأولى وأحيانا على خلاف الأولى، كما يقول الشافعي رحمه الله كثيرا أكره كذا، لا يقصد الكراهة التي تستوجب التحريم، قد أحيانا يقصد هذا، وأحيانا الكراهة التي تكون بخلاف الأولى يعني خلاف الأفضل. ولعل منشأ الكراهة أنه لم يكثر عن السلف فعلها، يعني لم يشتهر عن السلف صيام هذه الأيام الست، وإن كان بعض السلف كابن عباس وغيره صاموا هذه الأيام فضلا عن الحديث. وكان عبد الرحمن بن مهدي يكرهها ولا ينهى عنها، وكرهها أيضا مالك، وذكر في الموطأ أنه لم يرى أحدا من أهل العلم والفقه يصومها، يبقى إذن عمدة مالك أنه إيه؟ لم يرى من أحدا يصومها، هو لم يرى لكن لم ينفي أن يكون هناك من صامها، لم ينفي ذلك، وإنما أخبر عن مبلغ علمه. وغالبا إمام مالك رحمة الله عليه يقول ذلك في شأن أهل المدينة التي هي بلدته ومدينته، فكثيرا ما يقول الإمام ليس عليه العمل عندنا أو نحو هذه العبارات، يقصد أهل المدينة، وقد يكون العمل عليها في غير المدينة. طبعا المسألة دي بقى مسألة أصولية كبيرة، عمل أهل المدينة هل يعتبر حجة أو لا يعتبر حجة، مسألة طويلة الزيل. عارفين يعني طويلة الزيل؟ يعني الكلام فيها طويل، يعني كأن في زيل كده طويل لا نهاية له. أحيانا بقول الكلام العلمي أخشى ألا يفهم يعني. طيب، وذكر في الموطأ أنه لم يرى أحد من أهل العلم والفقه يصومها. قال: ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، وأن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وأن يلحق برمضان ما ليس من منه أهل الجهل. إذن منشأ الكراهة عند مالك أن يخشى أن يظن من لا علم عنده من أهل الجهالة أن هذا من تمام رمضان، فكرهه سدا للذريعة وحسما للمادة ليس لكراهة الصوم في ذاته. قال: وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة لو رأوا أحدا من أهل العلم يفعل ذلك. وقد قيل إنه كان يصومها في نفسه، يعني سيدنا الإمام مالك، وإنما كرهها على وجه يخشى منه أن يعتقد فريضتها لئلا يزاد في رمضان ما ليس منه. إذن كثير من العلماء أحيانا قد يتركون الشيء أو يكرهون الشيء أو ينهون عن الشيء من باب الاحتياط ومن باب سد الذريعة، وإن كانوا يعتقدون في خاصة أنفسهم أن هذا جائز، لكن يخافون إن أعلنوا الفتوى بجواز ذلك أن تفهم الفتوى على غير وجهها وأن توضع في غير محله. ها، فهو ده مش تعارض يعني، وهذا من باب حدث الناس بما يعرفون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فأحيانا بعض العلماء قد يتساهل في بعض الأمور التي في الشرع التساهل فيها، ولكن عندما يكون بين الناس يتشدد فيها خوفا من أن يوضع هذا التساهل في غير موضعه. وأما الذين استحبوا صيامها فاختلفوا في صفة صيامها على ثلاثة أقوال. أحدها أنه يستحب صيامها في أول الشهر متتابعة، يعني بعقب العيد مباشرة، وهو قول الشافعي وابن المبارك. وقد روي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من صام ستة أيام بعد الفطر متتابعة فكأنما صام السنة. خرج الطبراني وغيره من طرق ضعيفة، وروي موقوفا، وروي عن ابن عباس من قوله بمعناه بإسناد ضعيف أيضا. طبعا هنا البحث ليس في أصل صيامها، إنما في كيفية صيامها، ومعنى أننا نبحث الآن في كيفية صيامها، فكل ما يجيء من أقوال في هذه الكيفية تتضمن استحباب صيامها، تتضمن استحباب صيامها أو جواز صيامها. والثاني أنه لا فرق بين أن يتابعها أو يفرقها من الشهر كله، وهما سواء، وهو قول وكيع بن الجراح وأحمد. يعني ليس بالضرورة أن يصومها بعد العيد متتابعة، بل في أي أيام من أيام شهر شوال. والثالث أنه لا يصام عقيب يوم الفطر، فإنها أيام أكل وشرب، ولكن يصام ثلاثة أيام قبل أيام البيض أو بعدها، يعني في وسط الشهر يعني. وهذا قول معمر بن راشد وعبد الرزاق الصنعاني. ويروى عن عطاء يعني ابن أبي رباح حتى روي عنه أنه كره لمن عليه صيام من قضاء رمضان أن يصومه ثم يصيله بصيام تطوع، وأمر بالفصل بينهما، وهو قول شاذ. خلي بالك، هو قول مسألة معمر وعبد الرزاق وعطاء واضح أن المسألة أن القول قول عطاء تابعه عليه عبد الرزاق ثم تابع عليه معمر ثم عبد الرزاق، لأن عطاء يعني إيه هو أصل هؤلاء العلماء. وأكثر العلماء على أنه لا يكره صيام ثاني يوم الفطر، وقد دل عليه حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل إذا أفطرت فصم، وقد ذكرناه في صيام آخر شعبان، يعني إذا أفطرت يعني من خرجت من صيام يوم من صيام رمضان بالفطر فصم، أي صم ما تريد. وقد سرد طائفة من الصحابة والتابعين الصوم إلا يوم الفطر والأضحى. طبعا تكلمنا عن مسألة السرد، ها سرد الصوم عموما، ها ومن كان يصوم الدهر ومن كان يصوم أكثر الدهر، فهذا كله يتضمن أنه يصوم من أول شوال، لأنه يصوم كثيرا، فلا يتصور أن يصوم كثيرا ثم لا يصوم في أوائل شوال. وقد روي عن أم سلمة أنها كانت تقول لأهلها من كان عليه قضاء من رمضان فليصومه الغد من يوم الفطر، يعني بعقب يوم الفطر مباشرة. جميل، حد هنا فاهمين؟ طيب، فليصومه الغد من يوم الفطر، فمن صام الغد من يوم الفطر فكأنما صام رمضان. وفي إسناده ضعف، قوله فكأنما صام رمضان يعني لأنها تتكلم عن الأيام التي فاتته من رمضان، يعني فكأنه قضى ما عليه من رمضان. وعن الشعبي قال لأن أصوم يوما بعد رمضان أحب إلي من أن أصوم الدهر كله. ويروى بإسناد ضعيف عن ابن عمر مرفوعا من صام بعد الفطر يوما فكأنما صام السنة، وبإسناد ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا الصائم بعد رمضان كالكار بعد الفار. واضح؟ طبعا هذه الحديث فيها ضعف، لكن الظاهر أنها إيه من موقوفة على الصحابة، يعني من أقوال الصحابة وليست عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. الكار بعد الفار، أنت الذي يفر الذي يهرب الذي يرجع، الكار الذي يكر يعني يرجع. معلش بقى أنا ممكن ما تصورش أن الكلمة مش مفهومة يعني. وأما صيام شوال كله ففي حديث رجل من قريش سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان وشوالا والأربعاء والخميس دخل الجنة، خرجه الإمام أحمد والنسائي. طبعا من صام رمضان تمام، وشوالا يشعر بصيام شوال كله، طبعا حتى وإن صح الحديث فيستثنى منه يوم الإيه العيد. والأربعاء هذا هو ما تفرد بهذا الحديث، الخميس ورد في إيه في أحاديث، لكن الأربعاء هذا مما تفرد به هذا الحديث. وخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث مسلم القرشي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن صيام الدهر يعني العام كله، قال إن لأهلك عليك حقا فصم رمضان والذي يليه وكل أربعاء وخميس، فإذا أنت قد صمت الدهر وأفطرت. وضعفه الترمذي. وخرج ابن ماجه بإسناد منقطع أن أسامة بن زيد كان يصوم أشهر الحرم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم صم شوالا، فترك أشهر الحرم ثم لم يزل يصوم شوالا حتى مات. وخرجه أبو يعلى الموصلي بإسناد متصل عن أسامة يعني أسامة ابن زيد قال كنت أصوم شهرا من السنة، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أين أنت من شوال؟ فكان أسامة إذا أفطر أصبح الغد صائما من شوال حتى يأتي على آخره. وصيام شوال كصيام شعبان. طبعا قال لك إيه؟ لأن كلا الشهرين حريم لشهر رمضان، وهما يليانه. طبعا في قاعدة أشار إليها ابن رجب قبل ذلك، وهو إيه؟ وهو أن لما تكلم عن شعبان، عن شهر شعبان، وهو أن كل أمر فرض يستحب أن يتقدمه وأن يتأخره عبادة من مثله. يعني مثلا الصلوات، تجد إيه قبل الصلاة في سنن راتبة، وبعد الصلاة سنن إيه راتبة شبيهة بأصل الإيه الصلاة، واضح؟ كذلك الصيام، شهر رمضان يستحب صيام شعبان، وكان رسول يصوم شعبان كله أو أكثره، واضح؟ وكذلك شوال، لأنهما شعبان يكون قبل رمضان وشوال يكون بعد رمضان، وهما يليانه. وقد ذكرنا في فضل صيام شعبان أن الأظهر أن صيامهما أفضل من صيام الأشهر الحرم، ولا خلاف ذلك، والأفضلية جاءت من قربهما من شهر رمضان. وإنما كان صيام رمضان واتباعه بست من شوال يعدل صيام الدهر. أهو يا عم، لأن الحسنة بعشر أمثاله، وقد جاء ذلك مفسرا من حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان بعشرة أشهر، من صيام رمضان بعشرة أشهر، ليه؟ ها بعشرة أشهر يعني كم يوم؟ يعني 300، مش كده ولا ايه؟ يعني العشر الحسنة بعشر أمثالها، القاعدة اللي احنا قررناها، جميل. وصيام ستة أيام بشهرين، يعني ستة في ثلاثة بكام؟ ها ستة أيام، ستة في عشرة في 60، يبقى بشهرين، فذلك صيامه ايه سنة، فذلك صيامه سنة. طبعا هذا اللفظ لحديث ثوبان، اللفظ المشهور اللي هو صدر به الباب، جميل. هذا اللفظ واضح، واضح أنه إيه من تفسير الراوي، يعني الراوي فصل ما أجمل في الحديث، فصل، وده معروف في الحديث. العلماء عندما يجدون مثل هذا التفصيل يفرقون بين أصل الحديث وبين الرواية التي وقع فيها التفصيل، ويقول هذا التفصيل من باب إيه تفسير ما أجمل في الحديث. فإذا كان تفسير ما أجمل في الحديث ليس فيه نكارة، احتملوا ذلك ولم يقف عنده الكثير. أما إذا كان التفسير فيه نكارة، ها حينئذ تجدهم يتناولونه بالإعلال. صيام رمضان بعشرة أشهر وصيام ستة أيام بشهرين، فذلك صيام سنة، يعني رمضان وستة أيام بعده. خرجه الإمام أحمد والنسائي وهذا لفظ، وابن حبان في صحيحه وصححه أبو حاتم الرازي. وقال الإمام أحمد: ليس في أحاديث الباب أصح منه، وتوقف فيه في رواية أخرى، يعني في رواية عن الإمام أحمد أنه توقف في صحة هذا اللفظ، جميل. ولا فرق في ذلك بين أن يكون شهر رمضان 30 أو 29، وعلى هذا حمل بعضهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة. وقال المراد كمال آخره، سواء كان 30 أو 29، وأنه إذا أتبع بستة أيام من شوال فإنه يعدل صيام الدهر على كل حال، على كل، يعني حتى لو كان رمضان 29 فأنت صمت 29 فأنت صمت الشهر، لأن الرسول قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني وأشار إلى أنه يكون أحيانا 29 وأحيانا إيه 30. فمن صام 29 فقد أدى الفرض وصام الشهر، وإن لم يصم 30، واضح؟ لأن المقصود بصيام الشهر، الشهر في علم الله، والشهر في علم الله أحيانا يكون 29 وأحيانا يكون إيه 30. وكره إسحاق بن راهويه أو راهوية، هو اللغويون يقولون راهوي، أما المحدثون يقولون راهوية، يكرهون الويه. الويه هو الإيه؟ إيه؟ الويل يعني، ها؟ ولذلك تجدهم يقول سيبوي ومثلا حموية مش حموية. حتى قال كان في مناكفة بين اثنين من علماء اللغة، الإمام نفطوي والإمام ابن دريد، فكان دايما دوت يقول في دوت هجاء وهذا يقول في هذا هجاء. فجاء ابن دريد قال أف على النحو وأربابه، أن كان من أربابه نفطويه أحرقه الله بنصف اسمه يعني نفط، وصير الباقي صراخا عليه. ما رد عليه. ما ردش عليه. لا ده كان بينهم مسجلات يعني، بس يعني بجيب محل الشاهد يعني ان الويه دي مكروهة عند المحدثين لانها تدل على الصراخ والايه والغضب يعني. ايه دريد يعني ابن دريد ونفطوي تدل على الصراخ يعني دريد. لا نفطوي وكلمة ويه نفط ويه، ولذلك المحدثون لا يقولون راهوية، يقول راهوية. والمحدثين أحيانا إيه بيدققوا في المسائل دي يعني في الأسماء ودلالات الأسماء، ما يحبوش إيه الأسماء حتى تكون تحمل معنى قبيح. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يغير الأسماء القبيحة إلى أسماء إيه حسنة، مش كده ولا إيه؟ فالمحدثين كانوا كده. ويحكى أن واحد من المحدثين أراد أن يتعلم النحو، فذهب إلى عالم من علماء النحو ليعلمه النحو، فقال له ضرب زيد عمرا، دائما عمرو هو المضروب، الله يكون في عونه، ما تلاقيش ضرب عمرو زيدا، دي دائما عمرو هو المضروب مسكين غلبان. فالأستاذ بيقول له قل اعرب ضرب زيد عمرا، فهو الطالب ده محدث يعني الصدق عنده أساسي يعني. فقال له يا شيخ هل فعلا زيد ضرب عمرا؟ قال لا هذا مثال يا ابني. قال لا خير في علم أوله كسب. وقام ومكملش. وفي معاودة خلي بالك احنا هنا وكره إسحاق ابن راهوية أن يقال لشهر رمضان إنه ناقص وإن كان 29 لهذا المعنى، فإن قال قائل فلو صام هذه الستة أيام من كل من غير شوال يحصل له هذا الفضل، يعني إذا صامها من غير شهر شوال فكيف خص صيامها من شوال، لأن إذا كانت الحسنة بعشر أمثالها سواء في شوال أو في غيره شوال، فلماذا خص شوال بهذه الفضيلة؟ قيل صيامها من شوال يلتحق بصيام رمضان في الفضل، فيكون له أجر صيام الدهر فرضا، ذكر ذلك ابن المبارك، وذكر أنه في بعض الحديث حكاه عنه الترمذي في جامعه، ولعله أشار إلى ما روي عن أم سلمة رضي الله عنها أن من صام الغد من يوم الفطر فكأنما صام رمضان. وفي معاودة الصيام بعد رمضان فوائد عديدة، منها أن صيام ستة أيام من شوال بعد رمضان يستكمل بها أجر صيام الدهر كله كما سبق، ومنها أن صيام شوال وشعبان اللي هما الشهران اللذان يكونان قبل رمضان وبعد رمضان كصلاة السنن الرواتب قبل الصلاة المفروضة وبعدها زي ما قلنا، فيكمل بذلك ما حصل في الفرض من خلل ونقص. وطبعا احنا الحديث دلت على ان النوافل تجبر النقص الواقع في الفرائض، يعني حتى وان اديت الفرائض مهما اديتها فهي فيها نقصان من حيث قلة الخشوع، ها واضح، ومن حيث اهمالك لبعض السنن التي سنها الرسول صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة، واضح، وهكذا. فمهما أنت أديت الفريضة كما ينبغي يعني بما يسقط به الفرض، فلا شك أنها فيها نوع إيه؟ نقص. وفي الحديث الصحيح أو الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يصلي الصلاة ولا يكتب له منها إلا نصفها، إلا ربعها، إلا ثلثها، إلا خمسها، إلا سدسها. دليل على إيه؟ أنك مهما صليت حتى وإن سقط عنك الفرض فأنت لم تحصل أجر الصلاة كاملا، لأنها لا تخلو من خلل ولا تخلو من تقصير، فتأتي النوافل تجبر هذا النقص، تجبر هذا الإيه؟ النقص. فيكمل بذلك ما حصل في الفرض من خلل ونقص، فإن الفرائض تكمل بالنوافل يوم القيامة كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة. وأكثر الناس في صيامه للفرض نقص وخلل، يعني حتى وإن صمت الشهر ولم تفطر منه يوما، لكن قد تكون اغتبت بعض الناس أثناء الصيام، قد تكون قصرت في الذكر، قد تكون يعني نظرت إلى ما لا يجوز النظر إليه ونحو ذلك، فهذا كله ينقص من أجر الصيام. وأكثر الناس في صيامه الفرض نقص وخلل، فيحتاج إلى ما يجبره ويكمله من الأعمال. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الرجل صمت رمضان كله أو قمته كله. قال الصحابي فلا أدري أكره التزكية أم لابد من غفلة؟ طبعا لابد من غفلة. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول من لم يجد ما يتصدق به فليصم، يعني من لم يجد ما يخرجه صدقة للفطر في آخر رمضان فليصم بعد الفطر، فإن الصيام يقوم مقام الإطعام في التكفير للسيئات كما يقوم مقامه في كفارات الأيمان وغيرها من الكفارات مثل كفارة القتل والوطء في رمضان والظهار. ومنها أن معاودة الصيام بعد صيام رمضان علامة على قبول صوم رمضان، فإن الله تعالى إذا تقبل عمل عبد وفقه لعمل صالح بعده، كما قال بعضهم ثواب الحسنة الحسنة بعده، ثواب الحسنة إيه؟ الحسنة بعدها. فمن عمل حسنة ثم أتبعها بحسنة بعدها كان ذلك علامة على قبول الحسنة الأولى، كما أن من عمل حسنة ثم أتبعها بسيئة كان ذلك علامة رد الحسنة وعدم قبولها. ومنها أن صيام رمضان يوجب مغفرة ما تقدم من الذنوب كما سبق ذكر، وأن الصائمين لرمضان يوفون أجورهم في يوم الفطر وهو يوم الجوائز، فيكون معاودة الصيام بعد الفطر شكرا لهذه النعمة، فلا نعمة أعظم من مغفرة الذنوب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتورم قدماه، حتى تتورم قدماه، فيقال له أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. طبعا الحديث طبعا صريح في أن التوفيق العبد للعبادة بعد العبادة أن هذا شكر لله، أن هذا شكر إيه؟ لله. ابن القيم يقول إنما خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم بما يفهمون، يعني إيه أفلا أكون عبدا شكورا، يعني أن العبد إذا أنعم الله عليه بنعمة فهذه النعمة تستوجب شكرا، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك شكرا لله. لكن لا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام مع شكره لله وشكره لله لم يكن متوقفا على قيامه في الليل، بل كان يشكر الله في كل أحواله وأوقاته وأفعاله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن لا شك أن النبي كان يجد راحة وطمأنينة ومتعة في قيام الليل، فهذا معنى لا يدركه إلا من إيه؟ من مارس ذلك، واضح. وإنما خاطبهم النبي بما يعرفون، يعني أن كأنه يقول لهم من أنعم الله عليه بنعمة فليكن شاكرا لله شكرا على هذه النعمة التي أنعم الله بها عليه. ثم إنه أمر بذلك، يعني لما نزل قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يكثر بعد نزول هذه الآية من الاستغفار ومن التسبيح، كما قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. وقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده بشكر نعمة صيام رمضان بإظهار ذكره وغير ذلك من أنواع شكره، فقال تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فمن جملة شكر العبد لربه على توفيقه لصيام رمضان وإعانته عليه ومغفرة ذنوبه أن يصوب له شكرا عقيب ذلك، يعني يكون بعد رمضان طبعا. وقوله سبحانه وتعالى ولتكبروا الله على ما هداكم إشارة إلى تكبيرات العيد، فهذه الآية تعتبر أصل في تكبيرات العيد. كان بعض السلف إذا وفق لقيام ليلة من الليالي أصبح في نهارها صائما ويجعل صيامه شكرا للتوفيق للقيام. يبقى هنا أتبع الحسنة بحسنة، ها، فهذا من علامة قبول الحسنة الأولى. وكان وهيب ابن الورد يسأل عن ثواب شيء من الأعمال كالطواف ونحوه فيقول لا تسألوا عن ثوابه ولكن سألوا ما الذي على من وفق لهذا العمل من الشكر للتوفيق والإعانة عليه. يعني لا تشغل نفسك هذا العمل الذي عملته ما ثوابك عليه، ما الأجر الذي تؤجر به عند الله سبحانه وتعالى، اشغل نفسك بالعمل الذي بعده، فإن أنت وفقت إلى عمل صالح بعده هذا دليل على قبول العمل الأول. إذا أنت لم تزدد على كل نعمة لموليكها شكرا فلست بشكر. كل نعمة على العبد من الله في دين أو دنيا يحتاج إلى شكر عليها، ثم التوفيق للشكر عليها نعمة أخرى تحتاج إلى شكر ثان، ثم التوفيق للشكر الثاني نعمة أخرى يحتاج إلى شكر آخر، وهكذا أبدا. فلا يقدر العباد على القيام بشكر النعم. ولذلك كان بعض المتقدمين قد ابتلي بأمراض كثيرة، منها العمى ومنها السمع ومنها أن قطع رجله مثلا أو نحو ذلك، فكان يحمد الله كثيرا على هذا البلاء، كان يحمد الله كثيرا. فقيل له على أي شيء تحمد الله؟ قال أحمده على أن أبقى لي لسانا أذكره به، يكفي مش كده ولا إيه؟ فدوت إيه من فقه السلف. وطبعا إذا أنت فعلت الطاعة والقربة إلى الله سبحانه وتعالى فأنت لم تفعلها بحولك ولا قوتك، إنما فعلتها بتوفيق الله لك، فهذا يستوجب شكرا، أن تشكر الله أن وفقك على الطاعة، تشكر الله أن وفقك على العبادة. فإذا أنت شكرته احتجت شكرا آخر، ليه؟ شكرا على أن وفقك الله لشكره، شكرا على أن وفقك الله لشكره. وطبعا الشكر يكون باللسان ويكون أيضا بالعمل بالأركان وليس فقط باللسان. وحقيقة الشكر الاعتراف بالعجز عن الشكر، كما قيل إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. يعني أصلا شكر الله يستوجب شكرا، لأنك إنما شكرته بتوفيق الله لك أن شكرته. ما في ناس كتير أنعم الله عليهم بنعم ولم يوفقهم إلى شكرها، فهذا محروم، هذا محروم من هذه النعمة، ألا وهي نعمة الشكر. نعم، كما أمثال موسى عليه السلام. نعم، أذكر أذكر ما لديك، كل الأنبياء وكل السلف كانوا كده يعني. قال أبو عمرو الشيباني قال موسى عليه السلام، أهو يا عم جابها لك يا عم، ما شاء الله ناس علامة فهامة بحر دوامة. قال أبو عمرو الشيباني قال موسى عليه السلام يوم الطور، يا رب إن أنا صليت فمن قبلك، يعني من جهتك، يعني أنت المتسبب في أني صليت، يعني لك الفضل علي أن وفقتني للصلاة، وإن أنا تصدقت فمن قبلك، وإن بلغت رسالاتك فمن قبلك، فكيف أشكرك؟ قال يا موسى الآن شكرتني، الآن لماذا الآن إيه شكرتني؟ لأنه إذا قام بهذه الأمور فقد أدى شكر الله، لأن من أمره الله بالصلاة فلم يصلي لم يشكر الله، أمره بالزكاة فلم يزكي لم يشكر الله، فإن أدى الفريضة بعد الفريضة والنافلة بعد النافلة فكل عمل من هذه الأعمال هو شكر للعمل السابق عليه. فأما مقابلة نعمة التوفيق لصيام رمضان بارتكاب المعاصي بعده والعياذ بالله فهو من فعل من بدل نعمة الله كفرا، فإن كان قد عزم في صيامه على معاودة المعاصي بعد انقضاء الصيام فصيامه عليه مردود وباب الرحمة في وجهه مسدود. قال كعب من صام رمضان وهو يحدث نفسه، طبعا كعب هو هنا الأحبار، كعب الأحبار أحد التابعين، إذا كان غيره يأتي منسوبا. قال كعب من صام رمضان وهو يحدث نفسه أنه إذا أفطر رمضان ألا يعصي الله دخل الجنة بغير مسألة ولا حساب، ومن صام رمضان وهو يحدث نفسه أنه إذا أفطر عصى ربه فصيامه عليه مردود والعياذ بالله. تجد الواحد ايه مستني رمضان يخلص ليعود الى ما كان عليه من شرب الدخان والمخدرات ونحو ذلك من ايه من المعاصي، وكأن رب رمضان ليس هو رب بقية الشهور. ومنها أن الأعمال التي كان العبد يتقرب بها إلى ربه في شهر رمضان لا تنقطع بانقطاع رمضان، بل هي باقية بعد انقضائه ما دام العبد حيا، يعني الأعمال الصالحة التي هي في رمضان هي أصلا في جميع أيام العام، وإن كان العبد يجتهد أكثر في رمضان يجتهد أكثر فيه. ولذلك سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول في الحديث التي في الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس، من الجود السخاء يعني الكرم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس يعني عموما في كل وقت وحين، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. إذن الجود موجود في رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل الأوقات، لكنه في رمضان يزداد جوده صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك المؤمن، كذلك المؤمن يكون جوادا في جميع الأحوال لكن يزداد جوده في رمضان، يصوم في غير رمضان كما يصوم في رمضان، يقوم الليل في غير رمضان ويجتهد أكثر في رمضان، يذكر الله ويقرأ القرآن في كل أيام العام لكنه يجتهد أكثر في رمضان، بل هي باقية بعد انقضائه ما دام العبد حيا. وهذا معنى الحديث المتقدم أن الصائم بعد رمضان كالكار بعد الفار، يعني كالذي يفر من القتال في سبيل الله ثم يعود إليه، وذلك لأن كثير من الناس يفرح بانقضاء شهر رمضان لاستثقال الصيام وملله وطوله عليه، ومن كان كذلك فلا يكاد يعود إلى الصيام سريعا، فالعائد إلى الصيام بعد فطره يوم الفطر يدل عوده على رغبته في الصيام، وأنه لم يمله ولم يستثقله ولا تكره به. وفي حديث خرجه الترمذي مرفوعا: أحب الأعمال إلى الله الحال المرتحل. يعني إيه الحال المرتحل؟ المرتحل معروف المسافر، يعني الحال المقيم، يعني يجلس شوية وبعدين يتحرك في سفره ثم ينزل ليرتاح ثم يعاود السفر وهكذا. وفسر بصاحب القرآن يضرب من أوله إلى آخره ومن آخره إلى أوله، هكذا يعني دائما مستمر في القراءة. لا لا ليست قراءة القرآن من خصوصيات شهر رمضان، وقراءة القرآن في كل أيام العام، ولكن يجتهد أكثر في رمضان. كلما حل ارتحل، والعائد إلى الصيام سريعا بعد فراغ صيامه، شبيه بقارئ القرآن إذا فرغ من قراءته ثم عاد إليه في المعنى، والله أعلم. قيل لبشر: إن قوما يتعبدون ويجتهدون في رمضان. فقال: بئس القوم، قوم لا يعرفون لله حقا إلا في شهر رمضان. إن الصالح الذي يتعبد ويجتهد السنة كلها، يعني هذا هو الصالح، هو الصالح المتعبد على الحقيقة. وسئل الشبلي: أيما أفضل، رجب أو شعبان؟ فقال: كن ربانيا ولا تكن شعبانيا. يعني اعبد الله، اعبد ربك، لأن رب شعبان هو رب إيه؟ رجب هو رب رمضان، هو رب ذي القعدة، هو رب ذي الحجة، كلها أشهر الله سبحانه وتعالى. فكن ربانيا، يعني اعبد ربك ولا تقيد ذلك بوقت دون وقت، وإن كان هذا لا يتنافى مع أن هناك من الأوقات، من الأيام أو من الشهور ما له فضيلة خاصة، وهذا مأخوذ من إيه؟ من سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله. ثم أنشد: إذا كنت في حرب الهوى متجردة، فكل أرض ثغر لي وترسوس. ترسوس طبعا اسم مكان، وهي من إيه؟ من البلدان التي هي ثغور، يعني الثغور هي التي تكون على أطراف الدولة، فتكون إيه؟ عرضة لإيه؟ لهجوم الأعداء، فتسمى ثغر، لأنها من خلالها قد يدخل إلى دولة الإسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم عمله ديمة، أي يداوم على الشيء، كما قالت عائشة رضي الله عنها هذا، وقالت أيضا في حديث آخر: كان أحب الأعمال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أدوامه وإن قل. وسئلت عائشة رضي الله عنها: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص يوما من الأيام؟ فقالت: لا، كان عمله ديمة. وقالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي ما فاته من أوراده في رمضان في شوال، فترك في عام اعتكاف 10 الأواخر من رمضان، ثم قضاه في شوال فاعتكف 10 الأول منه. وسأل رجلا: هل صام من سرر شعبان شيئا؟ فقال: لا. فأمره أن يصوم إذا أفطر، يعني يقضي ما فاته من صيام شعبان في شوال. طبعا سرر الشهر اختلف في تفسيره، وده تقدم، منهم من قال أول الشهر، منهم من قال آخر الشهر. وقد تقدم عن أم سلمة أنها كانت تأمر أهلها: من كان عليه قضاء من رمضان أن يقضيه الغدا من يوم الفطر، فمن كان عليه قضاء من شهر رمضان فليبدأ بقضائه في شوال، فإنه أسرع لبراءة ذمته، وهو أولى من التطوع بصيام 6 من شوال، لأن ده فريضة. القضاء هذا، قضاء ما فاتك من رمضان، هو واجب عليك، فكيف تدخل في النافلة وأنت لم تقضي الفرض أصلا؟ فلا بد من قضاء الإيه؟ الفرض أولا، القضاء، ثم تتفرغ للنافلة. فإن العلماء اختلفوا في من عليه صيام مفروض هل يجوز أن يتطوع قبله أم لا. وعلى قول من جوز التطوع قبل القضاء فلا يحصل مقصود صيام ستة أيام من شوال إلا لمن أكمل صيام رمضان ثم أتبعه بست من شوال. فمن كان عليه قضاء من رمضان ثم بدأ بصيام ست من شوال تطوعا لم يحصل له ثواب من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال حيث لم يكمل عدة رمضان، كما لا يحصل لمن أفطر رمضان لعذر بصيام ستة أيام من شوال أجر صيام السنة بغير إشكال. ومن بدأ بالقضاء في شوال يعني قضاء ما فاته من رمضان ثم أراد أن يتبع ذلك بصيام ست من شوال بعد تكملة قضاء رمضان كان حسنا، لأنه يصير حينئذ قد صام رمضان بالفعل وأتبعه بست من شوال، ولا يحصل له فضل صيام ست من شوال بصوم قضاء رمضان، لأن صيام الست من شوال إنما يكون بعد إكمال عدة رمضان. يعني إذا قضيت ما فاتك من رمضان في شوال فتلك الأيام التي صمتها من شوال قضاء لما فاتك من رمضان لا تعد من الأيام الست، لا تعد من الأيام الست، لكن عليك أن تقضي ما فاتك من رمضان سواء يوم أو أكثر، فبعد أن تقضي ما فاتك من رمضان تشرع في صيام الست من شوال حينئذ. قال عمل المؤمن لا ينقضي حتى يأتيه أجله. قال الحسن البصري إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت، يعني دون الموت يعني لم يجعل لعمل المؤمن أجلا، ها يعني دون هنا ها لا يعني قبل الموت. ثم قرأ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اليقين هنا يعني الموت، ها مش اللي بيقول الصوفية يعني، ها هناك حديث لا راحة لمؤمن دون لقاء ربي. صحيح. بعض الناس بيفهم بقى ايه يقول لك واعبد ربك حتى يأتيك، بعض المشعوذين يقول لك انا خلاص انا ما بصليش ولا بصوم ولا زكي، ليه يا عم؟ قال لك ما انا جاءني اليقين خلاص. ده هو دوت يدل على انك اصلا يعني ليس عندك ايمان فضلا عن يقين، لان المقصود باليقين الشيء المتيقن الذي لم يختلف فيه الناس المؤمن وغير المؤمن هو الموت. لا يوجد على وجه البسيطه رجل او امراه يقول انا لن اموت، هذا هو اليقين. فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين يعني اعبد ربك حتى آخر نفس من أنفاسك. فالإنسان يتقلب في عبادة الله حتى الأعمال الدنيوية المحضة، ها من تجارة وبيع وشراء ونحو ذلك، هذه أيضا هي عبادة في الإسلام، لأنك إذا تقيدت فيها بالقيود الشرعية فأنت في عبادة. أما إذا تعاملت في هذه الأمور الدنيوية بغير قانون الله وبغير شرع الله فأنت عاص لله فيها. فالعمل الدنيوي إذا كان على منهج الله ورسوله وعلى ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتقيدت فيه بالحلال ولم تقع فيه الحرام فهو عبادة. حتى يعني سيدنا معاذ كما في الصحيحين يقول إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، يعني حتى النوم عبادة في حق المؤمن، لأن المؤمن ينام لا كما ينام غير المؤمن. غير المؤمن ينام كالبهيمة يعني واضح جثة هامدة، أما المؤمن إنما ينام ونيته التقوي على عبادة الله، نيته إدراك قيام الليل إدراك صلاة الفجر التقوي على الكسب الحلال، كل ذلك يجعل نومه عملا صالحا يؤجر عليه، يجعل نومه إيه؟ عملا صالحا يؤجر عليه. هذه الشهور والأعوام والليالي والأيام كلها مقادير للآجال ومواقيت للأعمال ثم تنقضي سريعا وتمضي جميعا، والذي أوجدها وابتدعها وخصها بالفضائل وأودعها باق لا يزول اللي هو المولى سبحانه وتعالى ودائم لا يحول، هو في جميع الأوقات إله واحد ولأعمال عباده رقيب مشاهد، فسبحان من قلب عباده في اختلاف الأوقات بين وظائف الخدم ليسبغ عليهم فيها فواضل النعم ويعاملهم بنهاية الجود والكرم. لما انقضت الأشهر الثلاثة الكرام التي أولها الشهر الحرام وآخرها شهر الصيام، أقبلت بعدها الأشهر الثلاثة أشهر الحج إلى البيت الحرام، فكما أن من صام رمضان وقامه غفر له ما تقدم من ذنبه، فمن حج البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فما يمضي من عمر المؤمن ساعة من الساعات إلا ولله فيها عليه وظيفة من وظائف الطاعات، فالمؤمن يتقلب بين هذه الوظائف ويتقرب بها إلى مولاه وهو راج خائف. المحب لا يمل من التقرب بالنوافل إلى مولاه، ولا يمل إلا ولا يأمل إلا قربه ورضاه. ما للمحب سوى إرادة حبه؟ إن المحب بكل بر يضرعه، كل وقت يخليه العبد في طاعة مولاه فقد خسر، يخليه يعني لا يجعله خاليا من الطاعة، وكل ساعة يغفل فيها عن ذكر الله تكون عليه يوم القيامة ترة، أي خسرانا. فوا أسفى على زمان ضاع في غير طاعته، وحسرة على وقت فات في غير خدمته. من فاته أن يراك يوما فكل أوقاته فوات، وحيثما كنت من بلاد فلي إلى وجهك التفات. إليكم هجرتي وقصدي، وأنتم الموت والحياة. أمنت أن توحشوا فؤادي فآنسوا مقلتي ولات. من عمل طاعة من الطاعات وفرغ منها، فعلامة قبولها أن يصلها بطاعة أخرى، وعلامة ردها أن يعقب تلك الطاعة بمعصية. ما أحسن الحسنة بعد السيئة تمحوها، وأحسن منها الحسنة بعد الحسنة تتلوها، وما أقبح السيئة بعد الحسنة تمحقها وتعفوها. ذنب واحد بعد التوبة أقبح من 70 ذنبا قبلها. النكسة أصعب من المرض وربما أهلكت. سلوا الله الثبات على الطاعات إلى الممات، وتعوذوا به من تقلب القلوب ومن الحور بعد الكور. عرفت الحور بعد الكور دي؟ ها؟ الحور بعد الايه؟ بعد الكور. عارفين؟ عارف الحور بعد الكور؟ هذا مثل عربي يعني الرجوع بعد الإقدام، الرجوع بعد الإقدام، يعني بعد أن تقدم على الطاعة وتسير في طريق الطاعة فجأة تنتكس وترجع. واضح؟ فهذا إيه؟ من الخسران المبين. ما أوحش ذل المعصية بعد عز الطاعة، وأفحش فقر الطمع بعد غنى القناعة. ارحموا عزيز قوم بالمعاصي ذل، وغني قوم بالذنوب افتقر. ترى الحي الأولى بانوا على العهد كما كانوا، أم الدهر بهم خانوا، ودهر المرء خوان. إذا عز بغير الله يوما معشر هانوا. يا شبان التوبة لا ترجعوا إلى ارتضاع ثدي الهوى من بعد الفطام، فالرضاع إنما يصلح الأطفال لا للرجال، ولكن لابد من الصبر على مرارة الفطام. فإن صبرتم تعوضتم عن لذة الهوى بحلاوة الإيمان في القلوب. من ترك لله شيئا لم يجد فقده وعوضه الله خيرا منه. يعلم الله في إن الله يعلم ما في إن الله إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. وفي الحديث النظر سهم مسموم من سهام إبليس، من تركه من خوف الله أعطاه الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه، خرجه الإمام أحمد. وسيدة عائشة رضي الله عنها وروي مرفوعا قال: من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه. وهذا الخطاب للشباب. فأما الشيخ إذا عاود المعاصي بعد انقضاء رمضان فهو أقبح وأقبح، لأن الشاب يؤمل معاودة التوبة في آخر عمره وهو مخاطر، فإن الموت قد يعاجله وقد يطرقه بغتة. فأما الشيخ فقد شارف مركبه ساحل بحر المنون فماذا يؤمل؟ نعى لك ظل الشباب المشيب ونادتك باسم سواك الخطوب. عارفين الخطوب يعني ايه؟ الصعاب يعني ها؟ الخطب، الأمر الخطب، الأمر الجلل الخطير. فكن مستعدا لداعي الفناء فكل الذي هو آت قريب. ألسنا نرى شهوات النفوس تفنى وتبقى علينا الذنوب؟ يخاف على نفسه من يتوب، فكيف يكون حال من لا يتوب؟ والله أعلى وأعلم وأعز وأكرم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا لسه مجال الشوال ما انتهتش يعني.